من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، أبو ياسر سوداني مقيم بالمملكة يسأل عن تغطية الرأس للمحرم وهو نائم. المرسل ميم نون فا يسأل عن الطلاق بدون نية. أبو كمال من سوريا يعمل في الأردن يسأل عن نذر معين من المفرق الأردن. سائل يسأل عن شاب تزوج بأخته في بلاد الغرب من زوجة والده دون أن يعلم أنها أخته. يسأل عن الذين لا يصلون مع الجماعة، ويسأل عن ترك فجوات في الصف بسبب الشحنة. أحمد عبد الله يسأل عن سنة الفجر. السياجي عزيز من المغرب يسأل عن دعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخره، ويسأل عن حكم تجويد القرآن. سليمان العمدة السوداني مقيم بالمملكة يسأل عن زكاة سيارته، وعن الوساوس التي تنتابه في الصلاة، وعن ضمة القبر، وعن التهاون في أداء الصلاة، ويسأل أن والداه ماتا وهما غاضبان أن والديه ماتا وهما غاضبان. حاء فسين سوداني مقيم يسأل عن الغياب عن الزوجة مدة 5 سنوات. حيران مظلوم يسأل عن الطلاق. مرسلة عين من الدوادمي تسأل عن التيمم للمريض، وعن دعاء الأم على أطفالها، وعن طلب توصيل السلام لشخص، هل يلزم الإنسان أن يوصله، وهل السنة تقديم الأيمن أم الأكبر في المجلس، ويسأل أو تسأل عن إنكار تلبس الجن بالإنس. نعود مع مطلع هذه الحلقة لرسالة باعثها المستمع أبو ياسر مولود داود سوداني مقيم بالسعودية. أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة هذا السؤال. يقول: لقد قمت بالحج، فلما بتنا بمزدلفة غطيت رأسي أثناء النوم من غير شعور، فهل علي شيء في هذا؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس ومن لبس الثياب والسراويل، وتغطية الرأس إذا تم ذلك من نائم فإن النائم مرفوع عنه القلم، لا يترتب عليه شيء في ذلك إن شاء الله، فلا شيء عليك أيها السائل فيما حصل في نوم لم تشعر به. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم نون فا يقول: هل الطلاق بدون نية يقع من باب التهديد لمنع المرأة من عمل معين؟ أحسن الله إليكم. كان عليك أن تذكر صيغة ما قلت، وإن كنت تستفتي لما تريد أن تفعل فأنصحك ألا تتكلم بذلك، فإن الطلاق يقع من المطلق إذا طلق. إذا قال للمرأة أنت طالق، وأمثال ذلك من هذه الألفاظ تطلق. وأما إذا أراد منعها من عمل ما أو إلزامها بعمل ما وقال إن لم تفعلي فأنت طالق، لا يريد طلاقا وإنما يريد منعها ولا يفكر بالطلاق، فإذا فعل فهي يمين مكفرة، إلا أنه كان قد أخطأ في اتخاذ هذا العمل يمينا للإلزام به أو المنع. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو كمال سوري مقيم في الأردن يقول: تقدمت لخطبة فتاة، فلما علم والدي غضب علي وقال لي بأنه سيلغي الخطبة. قمت أنا ونذرت إن تزوجت هذه المرأة أن أذبح كبشا لوجه الله تعالى، وفعلا تزوجتها ولا أملك المبلغ الذي أشتري به قيمة الكبش في ذلك الوقت، هل أؤدي النذر الآن؟ وإذا اختلفت قيمة الكبش الآن عما هي عليه سابقا، فماذا أعمل بالفرق بين السعرين؟ جزاكم الله خيرا. هذا نذر ألزمت نفسك به، عليك حالما تقدر أن تنفذ هذا النذر، سواء اختلفت القيمة ارتفاعا أو هبوطا. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المفرق من الأردن بعث سؤالا محزنا في الحقيقة يعرضه لأسرة مسلمة. يقول: رجل توفيت زوجته قبل 20 عاما، رزق منها بولد، كبر هذا الولد وترعرع، ومن ثم خرج للدراسة خارج الوطن في دولة أجنبية، تزوج أبوه بعد خروج ابنه ورزق بفتاة، كبرت هذه الفتاة وخرجت للدراسة في نفس البلد الأجنبي الغربي الكافر الذي خرج إليه هذا الشاب، والتقى الشاب بتلك الفتاة وتعرف عليها وهو لا يدري أنها أخته، تزوجها على الطريقة الغربية ورزقوا بأولاد. أرجو أن تفتوني في حكم الزواج وحكم الأطفال الذين أنجبوا من هذا الزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل من هذا الموقع المسمى المفرق في الأردن، عربي مسلم يذهب إلى بلاد الغرب ثم يلتقي بفتاة في بلاد الغرب ويتزوجها ويتفقان على زواج دون تفكير في قرابتهما ووالديها وسؤالهم إلى آخره، لا شك أن هذه مصيبة. فإذا كان هذا الزواج الذي تم بناء على اعتقادهما أنه زواج صحيح شرعا، فما حصل من أولاد هم أولادهم أولادهما، ولا شك أنه قد تم التفرق، لأنه لا يحتاج إلى تفريق لأنها علاقة لا تحل بحال من الأحوال، إنما الأولاد أولادهم، والله المستعان. والواجب على كل مسلم يذهب إلى بلاد غرب أو شرق أن يحترز غاية الاحتراز في أمر الزواج، لئلا يقع زواجه على امرأة ملحدة فتنشئ له ناشئة ملحدة، أو يقع على مثل هذه الحالة التي يفزع لها المسلم، والاحتياط والنظر مما يتعين على العاقل أن يأخذ بها. أحسن الله إليكم. أيضا في سفر هذه الفتاة بمفردها للدراسة في بلاد الغرب، هذا أمر محزن، لعل لفضيلتكم توجيه حيال جميل. هذا لم أتعرض له، لأنني أعرف أن الأردن ومن يجاوره بل وعامة بلاد الإسلام للأسف لا يحسبون حسابا للأسفار. تسافر المرأة إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق وهي مسلمة لا تفكر في محرم، وهذا من الطوام، وهذا ومن ثمرات مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوع في كثير من المحرمات. بل من المصائب أن تتزوج المرأة المسلمة كافرا، فإن في بعض البلاد الإسلامية، أعني الأرض الإسلامية التي أهلها لا يحكمون بالإسلام، تتزوج المرأة المسلمة أي الناشئة من أبوين مسلمين تتزوج رجلا كافرا، فنسأل الله أن يلطف بالمسلمين ويهديهم سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يسأل أخونا ويقول: مجموعة من الرجال في بلدنا لا يؤدون الصلاة المفروضة إلا في البيت، ولا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة، وهم يكبرونني سنا، هل أتركهم على حالهم أم أتقدم لنصيحتهم، أم وقد يلحقني أذى عندما أنصحهم؟ جزاكم الله خيرا. بل انصحهم، ولكن عليك بالرفق في نصحهم، وليكن نصحك معروضا بصورة السؤال. سألهم: هل الصحابة كانوا يصلون في البيوت ويتركون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصحابة كانوا يصلون في البيوت يتركون الصديق يا أم الناس؟ وهل كانوا يتركون الفاروق؟ وهل كانوا يتركون الصلاة مع إمام الحي في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ اذكر هذه الأعراض واسأل كيف تحول المسلمون عن هذا، وهل أثر ذلك على المسلمين؟ لعلك تجد قلبا صاغيا ونفسا متهيئة للخير. أحسن الله إليكم. يقول: عندما نصلي جماعة في المسجد يترك بعض الإخوة فجوات وفراغات بينهم لأسباب ومشاكل وقعت بينهم، هل يأثمون على هذا؟ لا شك أن المسلمين في صلواتهم يأمرون بأن يصلوا صفوفهم وأن يكملوا الأول فالأول. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حثوا أصحابه وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشياطين يمرقون من بين الصفوف كصغار الحذف فالغنم الصغيرة، وقال: إني أراكم ورمى ورائي. وكان يحثهم على الانفصاق حتى يقرب عقب الواحد وكعبه من كعب صاحبه، فينبغي أن ينبذوا المشاكل ويأخذوا بما يقرب القلوب والأبدان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عبد الله يسأل ويقول: أنا أصلي بعد أذان الفجر 4 ركعات، وبعض الناس يقول ركعتين فقط، فما الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، ثم يصلي الفريضة هي عم الناس صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأولى الاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يحرم عليك أن تصلي أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي المسجد الصبح في البيت لأنه الذي يؤم الناس، وأما أفراد جماعة المسجد فلا يحسن أن يجلس أحدهم في البيت حتى تقام الصلاة ليقول صليها نافلة في البيت، لأنه إذا صلىها في البيت فدخل المسجد كان ينبغي منه أن يؤدي ركعتي التحية. فإذا كنت تصلي في البيت ركعتين وتأتي المسجد تصلي التحية ركعتين فهذه أربع فلا حرج في ذلك، أما أن تصليها أيضا في المسجد ركعتين ثم تقوم وتأتي ركعتين فهذا خلاف الأولى، ومع هذا فلا تحريم فيه. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين السياجي عزيز من المغرب فيما يبدو، أخونا يسأل ويقول: أرجو من فضيلتكم تبيين معنى هذا الدعاء الذي أسمعه كثيرا مع الأئمة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا شك أن هذا من الأدعية التي تقال علانية في دعاء الوتر في رمضان في مساجد المملكة العربية السعودية وفي الحرمين، فأنت سامع هذا الكلام من إذاعتي من المملكة، وكلها أدعية خيرية، وهذه الجمل كلها منتزعة من أحاديث لا شك في ذلك، لكن هل الاستمرار في دعاء القنوت في كل صلاة هو الأفضل، أو أن الإنسان يدعو في القنوت عندما يحس بأنه يريد أن يدعو؟ أفضل ما يكون من الدعاء ما كان الإنسان ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والحديث جاء: وأما السجود فأعرضوا فيه للدعاء، وفي دعاء فأكثروا الدعاء. هذه الأدعية أدعية كريمة لا شك في ذلك، لأن من سعادة المرء أن يمنحه الله جل وعلا خشية وطاعة مشروعة، وأن يحفظ عليه سمعه وبصره، وأن لا يسلط عليه عدوا، وأن يكون من أهل الجنة. فالدعاء بهذه الكلمات دعاء مبارك. أحسن الله إليكم، يسأل ويقول عن كيفية تجويد القرآن، هل هو واجب بهذه الطرق التي جمعت الآن؟ هذه الطرق إنما استنتجت من القراءة، وأما التمديد الزائد في القراءات وإعطاء الحرف مدا طويلا فاحشا فليس من سنة السلف، وأما إخراج الحروف من مخارجها وتحقيق الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب وما يلزم لذلك، فكلما كان ذلك متقنا كان أولى. العرب ما كانوا محتاجين إلى هذه التعليمات، لأن لغتهم تنطوي على هذه المعاني، فيكون العربي سليقة في الزمن الأول يحصل عنده في القراءة الإقلاب والإظهار والإخفاء والإدغام سليقة لا تعلما، ولما دخل على المسلمين نهج العجمة وأسلوب العجمة احتاجوا لأن يوجدوا للقرآن الكريم هذه الضوابط والقواعد حتى يحسن ويتقن من يريد أن يقرأ القرآن هذه الأمور. ومع هذا إذا اختل شيء بسيط منها فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع سليمان علي العمدة، سوداني مقيم بمدينة النبهانية بالقصيم، يقول: إذا كان لدي سيارة أو سيارتان وأكثر وحال عليهما الحول، فهل علي زكاة فيهما أجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت السيارات هذه عرض من عروض التجارة للبيع فيها الزكاة، لأن عروض التجارة تقدر عندها في التمام الحول بما تساويه قطعا وتقدر الزكاة. وأما إن كانت هذه السيارات للركوب أو للاستغلال واستثمار بأن تؤجرها أو تنقل عليها البضائع فهذه لا زكاة فيها، كجمال الجمال لا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أصلي أي وقت من الأوقات تعتريني وساوس في الصلاة، فلا أستطيع أن أميز عدد الركعات التي صليتها، وأحيانا أشك هل قرأت سورة بعد الفاتحة أم لا، فماذا أفعل؟ أرجو الإفادة. فيما يبدو أنك مصاب بالوسوسة، فأنصحك بأن تعود نفسك على الحزم وتعتني بضبط ما أنت فيه من عدد الركعات والانتقال من وضع إلى وضع ومن ركن إلى ركن، وأن تبادر في قراءة بعد دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى وتوالي بين القراءة حتى لا يختل عندك التفكير فيما يتعلق بالعبادة. وعود نفسك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة الصلاة وعند إرادة البدء في القراءة. وإن شاء الله إذا أنت تعاهدت نفسك العزيمة الصادقة والإرادة القوية ستجد من الله بحوله جل وعلا وقوته توفيقا. أحسن الله إليكم. يقول: معلوم أن للقبر ضمة، فماذا ورد من السنة في ذلك؟ ورد في هذا قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز العرش لموته، لما دفن في قبره قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر نجا هذا عبد الصالح. يقول: إنسان يتهاون في أداء الصلاة، يصلي وقت مع وقت ولا يؤديها في جماعة، فبماذا تنصحونه؟ أحسن الله إليك. ننصحه بأن لا يضيع على نفسه الأرباح ولا يفرط بهذه المكاسب التي يحصلها من يصلون مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجل العاقل المقيم. ثم إن الصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 جزءا، فهل يفرط الإنسان ب27 صلاة ويكتفي بصلاة واحدة في كل فريضة؟ لينظر في أمور الدنيا هل عنده من الاستعداد ما يفوت ضعف ما يكسبه من المال إذا تيسر له، بل لا يمكن أن يفوت 10%، فكيف يفوت 2700%؟ يجب على الإنسان أن يلاحظ. ثم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متى يكون ذلك؟ إذا كانت الصلاة صلاة محكمة متقنة مؤداة كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى بالطريقة التي أداها والكيفية والاجتماع، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. اللهم من أحسن الله إليكم. يقول: إنسان مات والدا وهما غاضبان عليه، فهل عليه توبة؟ أما التوبة فلا أحد يحول بينهما وبينها، لكن بالنسبة للوالدين فات الأوان في تدارك هذا الغضب الذي مات وهما عليه، وما بقي إلا أن يحرص على برهما بعد موتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وصلة قرابتهما وصلة من كان الوالد أو الوالدة يودهما والإحسان إليهما، لأن من أبر البر أن يبر المرء أهل ود أبيه أو أمه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حافة يا سوداني مقيم بالقصيم يقول بأنه مقيم في المملكة منذ 5 سنوات وقد غاب عن أولاده وزوجته، إلا أني أرسل لهم مبالغ وملابس، فما الحكم في هذه الغيبة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنها غيبة طويلة. إذا كانت المرأة شابة ومع ذلك إذا كانت راضية والأولاد لم يكونوا في حاجة للنفقة والرعاية فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين كتب اسما لا أدري هو اسمه الحقيقي أو رمز، يقول اسمي حيران مظلوم، يسأل عن بعض القضايا في الطلاق، يقول لست أعرف شروط الطلاق وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق، هل يقع الطلاق بالتهديد بدون عدد أي لا يقول 3؟ أحسن الله إليكم. إذا هدد قال عنها بأنها طالق فهذا طلاق يقع، إن قاله مرة واحدة فهي طلقة واحدة، وإن قاله قاصدا ما يقول وقاصدا التعدد فهو كما يقول هو، والطلاق لا يجوز أن يعبث به المرء. الطلاق يقع على المرأة إذا قال لها المرء أنت طالق ولو زعم أنه لم يرد، لأن هذه ألفاظ وضعت لهذا الحكم، فمن أصدرها فقد ترتب الحكم على إصداره إياها، إلا إذا كان لا يعقل ما يقول بأن فقد عقله بجنون أو عارض عرض له أو بلغ به الغضب حدا لا يدري ماذا يقول، وإنما أخبر بأنه قال كذا وهو لا يعلم ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة عين من الدوادمي تقول ما حكم التيمم للمريض بأمراض متعددة ولا يستطيع الوصول إلى دورة المياه لقضاء الحاجة إلا بمشقة بالغة وبمساعدة الآخرين، هذا المريض مقعد ولا يرجى شفاؤه؟ الوضوء واجب على كل مسلم عاقل إذا حان وقت الصلاة، إلا إذا عجز عن الوضوء امتنع عليه استعمال الماء لعجزه أو لفقد الماء فإنه يتيمم، ولا فرق بين مريض أو غير مريض، مقعد أو غير مقعد، إذا تعذر عليه استعمال الماء أو صار استعماله لا يتم إلا بمشقة لا يقدر على تحملها ساغ له أن يتيمم. أحسن الله إليكم. تقول ما حكم دعاء الأم على أطفالها بقول حسبي الله عليك أو يا حيوان أو نحو ذلك من الألفاظ؟ أما كلمة يا حيوان فليست دعاء وإنما سباب، وأما حسبي الله عليك فلا شك أنها من الدعاء لكنه دعاء غير واضح المعالم، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على نفسه أو الإنسان يعني رجل امرأة على نفسه أو ولده أو ماله خشية أن يصادف ساعة إجابة لا يرد فيه سائل. أحسن الله إليكم. أختنا من أسئلتها تقول إذا طلب شخص من آخر توصيل السلام إلى فلان هل هذا الشخص ملزم بتوصيله مع أنه لم يتعهد بذلك؟ إن قال نعم فإن عليه أن يبلغ لأنها أمانة، وإن سمع ولم يجب بنعم ولا بلا صار الأمر راجعا إليه. أحسن الله إليكم. تقول في مسائل الضيافة هل من السنة البدء بالضيافة بالشخص الجالس على اليمين ولو كان صغيرا أو البدء بالشخص الكبير في السن ثم بمن هم على يمينه؟ هذا السؤال في محله هنا لكثرة ما أخل الناس فيما يتعلق باليمين. الناس في هذا الزمن صار أحدهم إذا دخل إلى مجلس من المجالس بدأ بمن يليه عن يمينه، ولو كان كبير القوم في صدر المجلس، كذلك في تقديم طعام أو شراب. والبداءة الشرعية وهي كانت طريقة عربية أن يعطى ذو المكانة في سنه أو مقامه ثم يبدأ بمن كان عن يمينه هو، فعند العرب كما يقول عمرو بن كلثوم وكان الكأس مجراها اليمين، وأما قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فإنه عرض عليه شراب يشرب، فلما شرب كان عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ أي كبار قريش، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هل يأذن له أن يعطي الأشياخ؟ فقال ابن عباس ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. ولما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عن يمينه عن يساره أبو بكر الصديق وعن يساره أعرابي، فخشي عمر رضي الله عنه فاروق أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الذي عمينه، فقال أسقي أبي بكر، فتل النبي صلى الله عليه وسلم الماء بيد الأعرابي. فالوداء باليمين إنما هي تكون عند بعد أخذ كبير القوم أي في المجلس يبدأ بمن عن يمينه. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل وتقول ما حكم من ينكر تلبس الجن بالإنس ويدعي أن ذلك لم يثبت في القرآن ولا في السنة؟ هو غالط، القرآن جاء فيه أن به جنة، والله جل وعلا ما نفى أن تكون بإنسان جنة، وإنما نفى عن رسله أن يكون في أحدهم جنة. ويتعرف الناس في القديم والحديث على أن فلان مجنون، وأعداء الرسل يقولون عن الرسل إنهم مجانين، ففرعون يقول إن رسولكم الذي أرسلكم لمجنون، والله يقول عن الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فتلبس الجن وإصابة المرء بنفسهم أمور معلومة معروفة، وتلقاها الناس خلفا عن سلف بالاعتبار والتيقن بحصولها، والإنسان يسأل ربه العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.